يقول سائل كريم: توزع هذه الأيام ورقة مكتوب فيها أحضر مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم تكون أسعد الناس. نعم. يقول: ما صحة هذه الدعوة؟ أقول: اتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم تكن أسعد الناس، اتبع الكتاب والسنة تكن أسعد الناس. أما حضور هذه الموالد فهو بدعة من البدع، ولا يمكن أن تكون البدع عنوانا للسعادة. نعم.